النهارده هنستكمل ان شاء الله المقرر الخاص بنصوص التنميه الاجتماعيه. المره اللي فاتت او المرتين اللي فاتوا كان معاكم الدكتور جابر، تمام. النهارده ان شاء الله او المرتين اللي فاتوا اخذتوا الباك جراوند عن السوشيال وورك اللي هي نظره عامه عن الخدمه الاجتماعيه، واخذته مع الدكتور جابر ايضا اللي هو سكول اوف سوشيال وورك خدمه اجتماعيه في مجال المدرسه، صح كده؟ يا حاسكم مستغربين كده على الصبح الحكايه يا محمد احمد، انتوا ما فطرتوش على الصبح ولا ايه؟ لسه ما فطرتوش؟ النهارده ان شاء الله يلا اللي خارج يقفل الباب وراه. النهارده ان شاء الله هناخد موضوع مهم اللي هو ميديكال او سوشيال وورك، الخدمه الاجتماعيه في المجال الطبي. الخدمه الاجتماعيه في المجال الطبي مجال من مجالات الخدمه الاجتماعيه، بالرغم ان هذا المجال يعتبر مجال ثانوي في الخدمه الاجتماعيه، إلا أنه مجال مهم جدا نظرا لاتساع المؤسسات التي تعمل في هذا المجال. الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي working with teamwork، بيعمل من خلال ما يسمى بفريق العمل، سواء كان دكتور، سواء كان أخصائي نفسي، سواء كان ممرض، فله دور مهم في المجال الطبي. حد يقول لي ايه هي الخدمه الاجتماعيه في المجال الطبي؟ على فكره النظام بتاعي ان انا بسال، فاللي هيشارك معايا في المحاضره هيبقى ليه درجات، باخد اسمه فيبقى ليه درجات في اعمال السنه بتختلف عن زمايله التانيين. تمام؟ اللي هيشارك معانا هيبقى ليه نصيب من الدرجات في اعمال السنه. فحد يقول لي ايه هو مفهوم الخدمه الاجتماعيه في المجال الطبي من وجهه نظره؟ اتفضلي. تقديم الدعم النفسي المرضى، تمام. اتفضلي. ممكن نقول ان هم بيهيئوا، ممكن عشان الزمالك يسمعوا، بيهيئوا نفسيه المرضى للعمليات الجراحيه بحيث ان هم ما يكونوش خايفين، ويدوهم امل ان هم العمليه تنجح، فده بيساعد بالنسبه كبيره في نجاح العمليه. برافو عليك. اتفضلي. الدفاع عن حقوق المريض بحيث انه يوفر له مكان نظيف وراحه ليه ان هو Fight for the right and dignity of people. مساعدة والدفاع عن كرامة وحقوق المرضى. برافو. اللي الناس اللي جاوبت تكتبوا اسمائهم مع بعض. تمام؟ الناس اللي جاوبت تكتب اسمائهم مع بعض. بعد تاني عايز يجاوب؟ أبسط مفهوم للخدمة الاجتماعية يا أولاد في المجال الطبي اللي هي مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة اللي بيقدمها الأخصائي الاجتماعي للمرضى داخل المستشفيات للمساعدة في استعادة أدائهم الوظيفة. احنا عارفين إن المريض بيدخل المستشفى نتيجة لإصابته بمرض معين، فبينتج عن هذه الإصابة أو عن وجوده في المستشفى خلل داخل الأسرة، نتيجة لأن الأسرة بتفتقد دور مهم من الادوار اللي هو دور الاب او دور الام، فبيحدث خلل داخل الاسره فبيؤدي الى خلل في وظائف الاسره الاجتماعيه. الاخصائي الاجتماعي الرول الخاص بالسوشيال وركر في هذا الصدد انه بيساعد العميل او بيساعد الاسره على استعاده ادائها الوظيفي وتكمل الحياه في المجتمع اللي هم عايشين فيه. تعال نشوف ايه هو مفهوم الخدمه الاجتماعيه في المجال الطبي الموجود في الكتاب. احنا هناخد الفصل ده طبعا اول حاجه ناخدها definition of medical social work، هناخد ايضا اللي هو function of medical social worker وظائف المختصه الاجتماعي في المجال الطبي، هناخد objectives of medical social work وظائف الاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي، هناخد الرول of medical social worker ادوار الاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي، هناخد ايضا البروفيشنال سكيلز المهارات المهنيه الاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي، وهناخد البارييرز وان وركينج ان هوسبيتال اللي هي الصعوبات اللي بتواجه الاخصائي الاجتماعي للعمل في المجال الطبي. اولى هذه العناصر اللي هي ديفينيشن اوف ميديكال سوشيال وورك لمفهوم الخدمه الاجتماعيه في المجال الطبي. بيقول ايه بقى مفهوم الخدمه الاجتماعيه في المجال الطبي؟ بيقول ان ميديكال سوشيال وركر بروفايد سايكولوجيكال سبورت تو بيبل فاميلي or populations so they can better copy with their diagnosis and treatment. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيعني ان الاخصائي الاجتماعي في المستشفى بيقدم خدمات تسمى خدمات الدعم النفسي والدعم الاجتماعي للاسر او للمرضى والاسر والاسر الفقيره بهدف وضع تشخيص او افضل تشخيص وافضل علاج لحالات المرضى. من المعروف طبعا ان الاخصائي الاجتماعي او اي اخصائي اجتماعي شاطر بيشتغل مع المرضى من خلال تريتمنت بلان، من خلال خطه علاجيه، او ان الاخصائي الاجتماعي لما بيشتغل مع عميل سواء كان مريض او طالب او ما شابه ذلك ما بيشتغلش معه بشكل عشوائي او بشكل اعتباطي، لا، لابد ان الاخصائي الاجتماعي بيشتغل بشكل علمي، وده بيكون من خلال خطه علاجيه بيضعها الاخصائي الاجتماعي. هذه الخطه مكونه من ثلاث عناصر: الاستادي الدراسه، الدياجنوزيس اللي هي التشخيص، والتريتمنت او الثيرابيوتيك اللي هو ايه العلاج. زي الطبيب بالظبط، الطبيب لما بيروح له مريض بيعاني من مشكله مرضيه معينه، فاول حاجه بيعمل دراسه. الدراسه بتكون بناء على ايه؟ على التحاليل والاشعاعات اللي بيعملها المريض. من خلال اطلاع الطبيب ده، من خلال اطلاع الطبيب على هذه الدراسه الاشعاعات والحاجات دي، بيعمل حاجه اسمها دايجنوزيس، تشخيص. بيقدر يقول له انت عندك كذا كذا كذا، تمام. لما الدكتور بيعمل دايجنوزيس صح، تشخيص صح، بيقدر يدي العلاج المناسب او العقار المناسب للمريض عشان يخف. زي بالظبط الاخصائي الاجتماعي، الاخصائي الاجتماعي بيعمل ستادي، بيعمل دراسه من خلال العميل نفسه او من خلال المريض نفسه او الطالب نفسه حسب العميل، ومن خلال المحيطين بالعميل من اصدقاء، من اسره، من المحيطين به في الحي اللي بيشوفوه كل يوم. عشان ايه؟ عشان يوصل لكافة المعلومات التي قد تكون سبب في حدوث المشكلة، عشان يقدر يرتبها حسب اولويات هذه المشكلة، ومن خلال هذا بيقدر يضع تشخيص مناسب ان العميل بيعاني من مشكلة مثلا عنف ناتجة لكذا كذا كذا، ان العميل بيعاني مثلا من مشكلة اسرية تمثل في كذا كذا، ومن خلال هذا التشخيص او هذا الدياجنوزيس بيستطيع الاخصائي الاجتماعي انه يحدد الاستراتيجي اند تكنيك اند رولز اند تولز، الادوات او الاستراتيجيات او ما شابه ذلك، مقابله في الجامعه. تمام. فمن خلال التشخيص الجيد فبيقدر الاخصائي الاجتماعي بشكل او باخر يضع او يستخدم الاليات المهنيه في الترفيف من المشكله الخاصه بالعمل. النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها اللي هي فانكشن اوف ميديكال سوشيال ورك، اللي هي وظائف الاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي. والاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي الحقيقه ليه وظائف كتيره جدا ومهمة جدا، لدرجة انه دوره او وظيفته لا تقل اهمية عن دور الطبيب. الطبيب له دور علاجي يتمثل في اعطاء العقاقير، الاخصائي الاجتماعي له دور مساند او داعم للمريض او يساعد في حل مشكلة خاصة بالمريض، الاخصائي النفسي له دور داعم نفسيا او التخفيف من مشكلة القلق الاكتئاب او الاحباط الخاص بالمريض، الممرض له دور في متابعة الحالة العلاجية. إذن الأخصائي الاجتماعي له دور كبير جدا داخل التيم وورك الطبي اللي بيعمل داخل المستشفيات، لا يقل أهمية أو لا يقل دوره عن دور الطبيب. لكن للأسف إن الأخصائي الاجتماعي أو أغلب الأخصائيين الاجتماعيين مش في مجال الطب بس، للأسف في كافة المجالات اللي بيعملوا فيها لا يعوا او غير واعين بشكل جيد بالدور الخاص بيهم، ما عندوش خلفيه لطبيعه دوره، ما بيعرفش يشتغل، ما اتدربش او ما اتعلمش كويس، او دخل كليه خدمه اجتماعيه او معهد خدمه اجتماعيه وقضى 4 سنين عشان ياخد في النهايه شهاده بكالوريوس انه معاه بكالوريوس خدمه اجتماعيه، لكن دور الاخصائي الاجتماعي في الموضوع يعني اللي بيسمع عن دور الاخصائي الاجتماعي في اوروبا او في امريكا هيلاقي مهنه الخدمه الاجتماعيه مثلا في امريكا، وانا رحت هناك وشفت من اعظم المهن الموجوده في امريكا، اعظم مهنتين في امريكا مهنه المحاماه ومهنه السوشيال وورك الاخصائي الاجتماعي، لان هناك في اهتمام بالافراد المجتمع. الاخصائي الاجتماعي في امريكا يا اولاد بيشتغلوا في كافة المؤسسات الموجودة في المجتمع، مهما كانت أي مؤسسة ممكن تتخيلها أو لا تتخيلها، دي حاجة. الحاجة التانية بيشتغلوا أو بيعملوا من خلال عيادات زي الدكاترة عندنا هنا. الأخصائي الاجتماعي بياخد دبلوم سنتين، بعد الدبلوم ده بيبقى ليه الحق أو بياخد رخصة إنه بيفتح عيادة. عيادات للعلاجات مثلا المدمنين، عيادات للنزاعات الأسرية، علاجات خاصة بالصحه العقليه، علاجات خاصه بالاستشارات الاسريه، الاستشارات الزوجيه، علاجات كتيره جدا حاجه خاصه بالسياسات الاجتماعيه، عيادات خاصه بالاداره، عيادات خاصه بمشاكل العمل، عيادات خاصه بالاطفال، عيادات خاصه بالمعاقين. تمام. وعيادات منتشره بشكل كبير جدا. الساعه هناك الاخصائي الاجتماعي تبقى من 10 ل 20 دولار. بيعمل داخل العيادات دي. في اخصائيين اجتماعيين شاطرين اللي هم مؤسسين زي العلاج المعرفي السلوكي او ما شابه ذلك، ده عشان تقدر توصل له ممكن تحجز لمده 2 3 شهر عشان تقعد معاه. دور الاخصائي الاجتماعي دور مهم، دور كبير جدا. ليه؟ لان هم عارفين ايه هو الدور. مؤمنين بشكل او باخر بالدور بتاعهم ايه. مش زينا، انت بشتغل اخصائي اجتماعي، طب انت بيقول لك طب الاخصائي الاجتماعي بيعمل ايه؟ انت ممكن ما تعرفش ترد للاسف على والدك او والدتك في البيت. لكن احنا لو نظرنا لدور الاخصائي الاجتماعي في المدرسه هنلاقيه لا يقل عن دور المدرس بل يزيد. الاخصائي الاجتماعي دوره ايه؟ دوره تعليمي. لا، انا دوري تعليمي ودوري علاجي ودوري وقائي في المدرسه. لو نظرنا لدور الاخصائي الاجتماعي مثلا في المستشفى، دور الطبيب دور ايه؟ دور احنا دورنا زي نفس دور الطبيب، لان احنا عارفين ان ممكن عميل بيعاني من مرض معين، تمام، ويكون سبب المرض مش عضوي، ممكن يكون نفسي او اجتماعي. وفي كتير جدا مرضى بتعاني من الام مثلا في البطن او ترجيع او ما شابه ذلك، وعملت اشاعات وتحاليل كتيره جدا وما فيش اي مرض عضوي عندهم، لا مرض نفسي، مرض نفسي عنده حاله نفسيه معينه ادت الى حدوث او هذا الاحساس او هذا الفير، هذا الشعور. اذا دورنا احنا الاخصائيين الاجتماعيين في اي مجال بنشتغل فيه ده يقل لا يقل، خصوصا في المؤسسات الثانويه، ان احنا عايزين عارفين ان في نوعين من المؤسسات الخدمه الاجتماعيه، في مؤسسات اوليه ومؤسسات ايه؟ ايه الفرق بينهم؟ حد يقول لي؟ اقول بالظبط كده. المؤسسات الأولية، برافو عليك، المؤسسات الأولية اللي بيكون فيها الأخصائي الاجتماعي بيعتبر العمود الفقري للعمل داخل المؤسسة، زي كافة مؤسسات الشؤون الاجتماعية من أحداث، معاقين، مسنين وما شابه ذلك. أما الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات الثانوية بيعمل من خلال، مش هقول مساعد، لا، بيعمل من خلال فريق عمل، بيشتغل لوحده زي في المستشفى، ده فريق العمل، زي في المدرسة بيشتغل مع المدرس، بيشتغل مع الاخصائي الرياضي، بيشتغل مع الاخصائي الفني، بيشتغل مع الاخصائي النفسي، تمام؟ فبيعمل من خلال فريق. طب ايه بقى هي الرولز اوف ميديكال سوشيال وركر، ادوار الاخصائي الاجتماعي الطبي؟ اول حاجه الامرجنسي روم سوشيال وركر، الاخصائي الاجتماعي اللي بيعمل من خلال غرف الطوارئ او الرعايه المركزه زي اللي احنا بنسميها، او العنايه المركزه. وده بيبقى دوره سبورت، دوره مدعم للمريض. والدعم او تقديم الدعم للمريض مهم جدا جدا جدا، يمكن اقوى من العلاج العقاقيري. بمعنى انت سمعت او انت سمعتي ان واحده من صحباتك او اصحابك تعبان، ورحت زرتيه او رحت زرته في البيت او في المستشفى، دخلت عليه بوش مبهج كده، ايه ده انت ما فيكش، ده انت ما فيكش اي حاجه، ايه ده يا عم، قوم بلا انت تعبان بلا بتاع، فانت كده بتعمله سبورت. هو لو كان تعبان فعلا هيقوم معاك ويتحرك ويضحك وينبسط ان انت عملت له سبورت، حسيت انه ما عندوش اي حاجه. على النقيض بقى، لو انت اخصائي اجتماعي منيل بنيله ورحت مثلا لحد مريض في البيت وتقول له ده انت قربت تموت، ده انت وشك مسود كده ليه؟ ده انت مش قادر تتحرك، طب انت ساكت ليه على نفسك؟ حتى لو كان كويس او عنده شويه برد كده مش هيقوم. زي برضه بالظبط لما حد يكون عنده كورونا وبيمشي وبيخرج وبيروح وبيجي وبياكل وبيلعب كوره وزي الفل، حاسس بدور برد خفيف وبس هو عنده كورونا. لما بيعمل مثلا مسحه ويعرف ان هو عنده كورونا بص لهنام في البيت، طب ما انت كنت كويس، ولا عشان انت عارف انك انت عندك كورونا، طبعا مستوى الوعي عن كورونا والخوف منها عمل. اذا الحاله، انا عايز اوصل لكم حاجه، ان الحاله النفسيه للمريض بتؤثر بشكل او باخر على المناعه بتاعته، في علاقه طرديه، يعني كلما ارتفعت الحاله النفسيه الخاصه بالشخص كلما ارتفعت ايه؟ المناعه بتاعته والباور بتاعه. كلما قلت الحاله النفسيه الخاصه بالمريض كلما قلت المناعه بتاعته. وفي كمان استاديز، دراسات كتيره جدا اتعملت عن الحاله النفسيه او الدعم او التدعيم لمرضى السرطان اللي هم اكتر فئه عايزه دعم او سبورت، وخصوصا مرضى سرطان الدم اللي هم بتوع اللوكيميا دول. تمام؟ دول اثبتت الدراسات ان لو ما عندهمش دعم او ما عندهمش قوه او ما عندهمش ثقه بالنفس او ما عندهمش اللي احنا بنسميها اللي كنت بقول عليها من شويه ثقه بنفسهم، قوه ونفسيتهم قويه جدا، اي نوع من العلاجات اللي هم بياخدوها مش هتاثر فيهم بنسبه 20% اذا علاج السرطانات دي. لكن لو عندهم ثقه في نفسهم وعندهم قوه عايزين يهزموا المرض ده، تمام، وخدوا العلاجات اللي هم بياخدوها بتأثر بنسبة 80%. شوف الفرق بين الاثنين. اذا الجانب النفسي والجانب الاجتماعي مهم جدا جدا جدا بشكل لا تتخيله في تحقيق او في المساعدة في التخفيف من المشكلات المرضية للمرضى اللي بيعانوا منها داخل المستشفيات. الدور الثاني اللي هو Public Health Social Worker، خدمة اجتماعية، دور الاخصائي الاجتماعي اللي هو بيعمل من خلال الصحة العامة، اللي هي من خلال الأقسام، من خلال الناس المحجوزين، دوره بيقدم لهم الأنشطة، بيقدم لهم برامج، بيقدم لهم مسابقات عشان يخفف عنهم وعشان ينسيهم بشكل أو بآخر المرض اللي هو عنديه. دور الأخصائي الاجتماعي اللي هو Rehabilitation Social Worker، الأخصائي الاجتماعي التأهيلي أو أخصائي اجتماعي التأهيل، وده بيعمل بشكل أو بآخر من خلال اللي هم المعاقين حركياً أو المعاقين ذهنياً أو المعاقين سمعياً أو المعاقين بصرياً، من خلال توفير الأجهزة اللازمة ليهم، زي المعاقين حركياً فوفر لهم مثلاً الأطراف الاصطناعية، زي المعاقين سمعياً بوفر لهم مثلاً السماعات، المعاقين مثلاً بصرياً بوفر لهم النظارات أو بعض الحاجات اللي بتساعدهم مثلاً على الاستفادة، المعاقين ذهنياً هو بيساعدهم مثلاً في تقديم بعض البرامج اللي بتعلمه زي ياكل، زي يشرب، زي يلبس وما شابه ذلك. الدور اللي بعد كده اللي هو هيلث كير بوليسي سبيشاليست، اللي هو اخصائي سياسه الرعايه، وده المقصود بيه ان الاخصائي الاجتماعي او في مجموعه من الاخصائيين الاجتماعيين الكبار اللي هم بيضعوا خطه معينه او ادوار موصوفه للاخصائي الاجتماعي عشان يمشوا عليها في المستشفى، بيحددوا ايه هي الادوار اللي المفروض الاخصائي الاجتماعي يمشي عليها في التعامل مع المرضى. في دور كده بعد كده اللي هو الاسسمنت بيشنت سوشيال ايموشنال اند فاينانشال نيدز، اللي هو بيحدد الاحتياجات العاطفيه والاحتياجات الماليه والاقتصاديه الخاصه بالمرض. في ادوار كتيره جدا ايضا اخرى للاخصائي الاجتماعي اللي بيعمل داخل هذه المستشفيات. النقطه الاخيره اللي احنا هنتكلم فيها اللي هي بروفيشنال سكيلز فور وركينج ان هوسبيتال، ايه هي المهارات الاساسيه المفروض تبقى موجوده للاخصائي الاجتماعي اللي بيعمل داخل المستشفيات. حد يقول لي ايه هي المهارات المفروض تبقى موجوده في الاخصائي اللي بيعمل في المستشفيات؟ ايه هي البروفيشنال سكيلز الهامه اللي انت شايفها اللي المفروض تبقى متوفره في الاخصائي الاجتماعي اللي بيعمل مع المريض؟ حد جاوب؟ او ما فيش غيرها؟ اتفضل. تمام. بيتكلم هنا. حد عايز يضيف حاجة؟ اتفضلي. حد عنده أي إجابة تانية؟ حد عايز يضيف حاجة؟ تمام. مش حد ثاني؟ صار الطب لكبار السن. تمام. المهارات اللي المفروض يتمتع بها الاخصائي الاجتماعي اللي بيشتغل في المجال الطبي مهارات كتيره جدا. اولى هذه المهارات مهاره الليسننج سكيلز، مهاره الاستماع. ومش مهاره الاستماع يا اولاد معناها ان انا بقى قاعد كده مستمع صامت للمريض او للعميد، لا. مهارة الاستماع دي لها مجموعة من المقومات المهمة جدا، ان انا ازاي اقدر استمع واعلق واربط واحلل المعلومات اللي بيقولها العميل في نفس في في في في نفس الدقيقة. ده كله بيساعدنا على ربط المعلومات ببعضها. المهارة الثانية اللي هي الاوبزرفيشن سكيلز، مهارة الملاحظة. هو انا الاحظ اشوف المستوى العام المريض ايه؟ مستوى الليفل بتاع الريليشن بتوين يور فاميلي، العلاقه بينه وبين اسرته ايه؟ العلاقه بينه وبين اولاده ايه او بين اولادها ايه، ان كل ده هيبقى ليه دور في تحقيق او تخفيف المشكلات الخاصه بالمريض. المهاره اللي بعد كده مهاره الكوميونيكيشن سكيلز، مهاره الاتصال. زي انا بقى اخصائي اجتماعي شاطر ليه اتصال مع مؤسسات بره، من الممكن ان اتقدم بعض الخدمات للمرضى بتوعي اللي انا بشتغل معاهم. المهاره في الاقناع، ان انا عارف ان انا بشتغل مع مرضى وفي بعض الامراض بتاخد وقت عشان الجسم يبتدي يستجيب للعلاج، والوقت ده المريض بيفضل يقول خد العلاج، يقول لك يا دكتور انا باخد علاج لشهرين ومش حاسس باي تحسن. فحدث عنده عدم ثقه في العلاج العقاقيري. يعني ازاي بقى اخصائي اجتماعي شاطر هقدر اقنعه بشكل او باخر انه العلاج اللي بياخد وقت معين عشان يبدا عشان يحدث انتر اكشن، تفاعل مع الاجهزه الخاصه بالجسم، انا المفروض اخده مثلا فتره 3 شهور، ابتدي اقنعه انه ياخد هذا النوع من العلاج. مهاره الايفالويشن، مهاره التقويم، ان انا المفروض كاخصائي اجتماعي كل شويه اقيم نفسي، هل انا قدرت احقق بعض المكاسب او بعض الاهداف بتاعتي تجاه المريض ولا ما قدرتش؟ طب ايه هو السبب اللي خلاني ما قدرتش ما نجحتش؟ طب ايه الخطه البديله اللي المفروض انا استخدمها كاخصائي اجتماعي عشان اقدر احسن من مستوى الخدمات اللي بتقدم للمرضى او احل المشكلات الخاصه بالمرضى او ما شابه ذلك؟ كل دي مهارات المفروض الاخصائي الاجتماعي يتمتع بيها، بالاضافه طبعا لمهاره التعاطف، مهاره التدعيم، المهارات المهمه جدا جدا للعمل او عمل الاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي. لان انا قلت ان المريض بيبقى محمل بكميه كبيره جدا من المخاوف، من القلق، من التوتر، من الاكتئاب، كل الحاجات دي لو ما لقيتش اخصائي اجتماعي شاطر، لو ما لقيتش حد جنبه يكون سبورت بشكل او باخر، ممكن الحاجات دي النفسيه دي او الاجتماعيه ممكن تقضي عليها اكتر من المرض اللي هو بيعاني منه. دي كانت المحاضره الخاصه بينا النهارده. حد عنده اي تساؤل؟ حد عنده اي سؤال؟ امتحان الميد ترم هقعد انا والدكتور جابر هنحدد ان شاء الله ممكن يبقى الاسبوع اللي بعد اللي جاي. حد عنده اي سؤال تاني؟